الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس سوف أتحدث فيه عن بعض معاني التربية، والدرس القادم نفتح ملفا جديدا، وهذا الملف هو الأخلاق السيئة والرديئة وبعض الصفات القبيحة التي يتصف بها بعض الناس، لأن من كمالات التربية أن تعرف الخير وأن تعمل به، وأن تجتنب الشر وأن تحذره. وطالما أننا نتحدث عن الحقوق، تحدثنا عن سلسلة طويلة من الحقوق، تحدثنا عن حق الأرحام، عن حق الجيران، عن حق الأزواج، عن حقوق الأبناء، عن حقوق الوالدين، ولا ما تحدثنا عن حقوق الوالدين؟ تحدثنا ولا ما تحدثنا؟ ها؟ أصلا ما تحدثنا عن الوالدين؟ عن حقوقه ما تحدثنا؟ ها؟ أيوة الوالدين، لكن في الدروس الأولى لما كنا بنجنب هناك في النص، كنا بنجنب في نص الجامع هناك، والناس كان بيمشوا بجنبوا في الحيط هناك، وكانوا شوية الناس اتحدثنا؟ ها؟ ما تحدثنا؟ نعيد الوالدين؟ أنا حتى قاعد داير أخش في حق تاني أنا، أنت عارف أتكلم عن شنو؟ حتستغربوا شديد. كنت أريد الحديث عن آداب وأحكام وحقوق الطريق العام. إذا حدثنا حتى الآن عن الوالدين ونحن في مجمع الوالدين، معناه نتحدث الدرس القادم عن حق الطريق العام، والذي بعده نتحدث عن الصفات القبيحة والخصال الذميمة. ولا رأيكم شنو؟ ها؟ ها؟ أدل حق الطريق؟ أها، وحق الوالدين؟ البعد، والبعد الصفات القبيحة سلسلة طبعا، اللي هو منها النميمة والغيبة والحسد ونقل الكلام والبذاءة وعدم الحياء صفات قبيحة، والكسل صفات قبيحة، والبخل صفات قبيحة. برضو حنمسك صفة صفة في التربية. خلاص، اليوم نتكلم عن حقوق الطريق. أولا، نؤكد على أن الإسلام جاء بشرعة تستوعب مناحي الحياة كلها، دقيقها وجليلها، ما كان على مستوى أفرادها وما كان على مستوى الأمة في مجموعها. وإن هذا الدين لا غرابة هو الدين الخاتم أن يتتدخل توجيهاته الشرعية وأحكامه العظيمة المحكمة في شؤون حياة الناس لتنظمها، فهو جاء بأفضل الأحكام وأحسن الآداب في سياسة المجتمع وفي تسيير شؤون الناس وفي تدبير حياة الناس كما يريدها الله عز وجل. وإن المجتمع ما اختلت أوضاعه واضطربت أموره وأحواله إلا لما فارقوا شرع ربهم في كل أمور حياتهم. وإن من الأمور المخيفة جدا أن يربط المسلم بين الشعائر التعبدية وبين الممارسة الحياتية اليومية، أن يكون المسلم مسلما في المسجد، ولكن إذا خرج من المسجد تعامل بغير أخلاق المسجد وبغير أخلاق الكتاب والسنة، هذا من التناقض. ولذلك الملاحظ عندنا أن الكثير من الناس للأسف الشديد تمتلئ بهم المساجد في العالم الإسلامي، ويكثر في كل عام عدد الحجاج وعدد المعتمرين أكثر من السنين التي كانت قبلها، مع انتظام للناس في المساجد وعودة وأوبة إلى الله عز وجل، وهذا لا شك مفيد. ولكن أن نكون أمة متأخرة في مفردات الحياة وفي أنماط التعامل، هذا من الخلل البين جدا، ليس في الكتاب ولا في السنة، ولكن في فهم الناس للكتاب والسنة وفي طريقة تعاطي الناس لدينهم وقيمهم. لذلك تجد مسلم يصلي ولا يصدق، يصلي ويتعبد، بل وقد يقوم الليل ولكنه شرس الطبع، سيء الخلق، رديء العبارة، نابئ اللفظ، ربما تستار وتستغرب في أمره وفي شأنه. فبالتالي أين الخلل؟ الخلل في الأمة، الخلل في الناس. نحن أمة، يؤسفني أن أقول هذا الكلام، والذي أريده من دروس التربية أن تحدث هذه الدروس نهضة. والله إذا لم تحدث هذه الدروس نهضة دل على خلل، إما في وإما في منهج الذي أتكلم به، وإما في الناس وفي طريقة تعاطيهم وطرائق تفكيرهم وأنماط حياتهم المختلة. هناك إشكال يا إخوان، أعظم إشكال تعانيه الأمة اليوم في هذه الأيام الاتكالية وضعف العمل وضعف الإنتاج. هذه حقيقة، تجد شخص واحد مغترب أو شخص واحد ناجح، هذا الشخص يصرف على 20 نفر من العاقلين الذين يعتمدون عليه اعتمادا كليا في جميع حياتهم. هذا من الخلل البين، هذا من الإشكال الواضح. أمة لا تقدس العمل ولا تحترم مواعيده ولا تحترم النظام ولا تحترم المنهج، منهجية التعاطي مع الحياة. ولذلك أقول بكل صراحة، في مجتمعنا المنتجون قلة والمعوقون كثر. تلقى مثل واحد بس شغال، 20 بيشيلوا منه ضرائب وجمارك وزكاة ونفايات ومحلية ورسوم ولاية وثاني شنو وكهرباء وموية وشنو ثاني وعوائد وعتق. ما ممكن والله أمة بهذه الطريقة لا تتقدم أبدا، أمة معوقة. أعرف مزارعا بسيطا يسكن في منطقة الجيلي، مزارع ما داري، الزول ده أشهد له بيمشي الزراعة الساعة 3 صباحا، يفتح الموية ويسقي ويرجع البيت، يصلي الفجر في المسجد، يشرب الشاي، يطلع الزراعة يرجع 9 مساء لمدة 3 شهور، أول بوكس شحن ركفه خدار جايبه السوق المركزي لاقوه 10 الناس في الشارع وقفوا الأوراق، أقول لك كده شالوا منه في الشارع 2003 و2005 و2010 وقفوا أجد البراد، يقول لك وانا حتى دفعت لأخوكم قد شوية، يقول لك ذلك براون دي الناس المحلية وانتم منه، يقول لك احنا الولاية هنا. طيب ماذا السوق المركزي قبل ما ينزل الخدار 5 وقفوا في شنو؟ قال نحن الضرائب، وانتو قال نحن الزكاة، وانتو نحن كده. قال لهم اخواننا انا برائب انتج، انا 3 شهور بساهر في الزراعة دي وبقرع في الموية، انتو تجوا حسن موظفين انتو هاي مرتباتكم شنو من قروشنا نحن؟ قال لهم من باكر دي انا زرعتك نعتا منا تبوصي محلنا، قال لهم واخلنا في الحلة يشيلوها بس اوزع مجانا الجات في الاخره. انت بتقفلوا؟ قال له اهراكم شنو مرتباتكم بتجيبها من وين؟ انا قفلت. قال له ثاني، قال لهم ده اول واخر بوكسي، لكن انا اقنعت بالطريقه اخي ما في مشكله ارد اعمل. قال اصوت ضعيف من انا ولا من الميكروفون؟ الميكروفون دي شغاله ولا ما شغاله ولا شنو؟ في كثيره ماله، في مؤتمر صحفي ولا شنو؟ ميكروفون واحد نجيب احسن من ده كله. الشيء شنو الحق شنو ده؟ الشيء ده اي حاجه براو، اي ميكروفون في دير براو، ايوه يعني اي حاجه براو. طيب خلاص، فبالتالي نحن أمة عاجزة، والله كله بجد نحن أمة عاجزة، وسبب عجزنا أن الدين لم يفجر طاقاتنا نحو المعالي ونحو الخير. يا ناس، إن التعامل مع السنن وإن الابتكار وإن الإنتاج وإن إعمار الكون ضرب من ضروب الاستخلاف الذي أراده الله للبشر، فلماذا لا نسعى جميعا لأن نفهم الدين الفهم الصحيح من بعض هذه المعاني التي تتجلى فيها عظمة الإسلام وحكمه وأحكامه، ما ورد في الكتاب والسنة وآثار الأئمة عن حقوق الطريق في الإسلام. وإنك ستعجب لأنك ستجد حقوق عظيمة وآداب جليلة وقيم عالية ومثل رفيعة في أن نتعامل في طريقنا العام وفي شوارعنا تعاملا إسلاميا راقيا. أنا أقول لكم كلام هتحتاروا، هتقولوا أنزول تأشيرك كله في الحق الطريق ده، هيقولوا بالله أنت شغلتك دي كلها بس الشارع الواحد ده، الشارع نحن بنرمي فيه حاجات ده، ده بس الشارع ده، أي شغل دي كلها في الشارع رأي شنو؟ لكن أعطيكم مسألة بسيطة جدا، الإسلام يؤسس النهضة على الإنسان ويصوغ الإنسان بالإيمان، ويأتي الإيمان بالوحي والقرآن. الإسلام بيحدث النهضة، شوف الإنسان الراقي الواعي، الإنسان الميمية بيعمل نهضة. الإنسان كان بجا ما فاهم وجاهل ومتخلف وفهمه ضيق، ما بيصنع للأمة حاجة. الأمة ميتة قايلة أنا وإنت وآخرون، ولا في حاجة ثانية مش لك الأمة؟ الرئيس والوزراء ونحن وإنتوا والنسوان والرجال وناس الشارع وأخواننا نظف الأمن الشامل البجايدير وناس الشرطة وناس الجيش، كلنا مش أمة واحدة؟ طيب بتحدث النهضة متى؟ تحدث النهضة الحقيقية إذا أصيغ الإنسان صياغة حقيقية. لكن الإنسان ما تقول له الحكومة، الناس بيقول لك الحكومة، الحكومة جات من وين؟ الحكومة جات من وين؟ من الشعب ولا من الشعب؟ طيب هل الشعب كويس والحكومة كعبة؟ فهمنا كده يعني؟ الشعب كويس والحكومة كعبة ولا كده؟ طيب كان جه حكومة ملائكة لأبي الصلح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أخواننا الحكومة جزء منا ونحن جزء منها، والإصلاح لا بد أن يبدأ من النفس، ولا بد أن يبدأ من الإنسان، وأن نجعل أهم ثروة في بلادنا الإنسان. هذا الإنسان بقيمه وبأخلاقه، قال مغترب، في مغترب قال لي الكلام ده، قال لي فارقت السودان وحقيقة ما قال لي أنا مباشرة، نقل لي أحدهم أنه قال له خرجت من السودان قبل 20 عام، أجمل شيء تركته في السودان الإنسان، وعدت بعد 20 سنة لأجد أعظم شيء حصل له تغير الإنسان. الإنسان تغير بالمناسبة، ما زي زمان، هل الناس زي زمان؟ السلف خليهم، السلف الزمان خليهم، السلف القريب ده جدو جدك عمي وعمك وحببتي وحببتك واحد حتى في حبوبة. آخر مرة شفت حبوبة كده انت قال حبوبة دي حاجة هينة، ده اسمه الامتداد الأسري بالمناسبة. الحبوبة بتلم حولها شفع وبتونسهم، الحبوبة اللي انت بتلقى أبوك بمارس بر الوالدين أمامك عمليا، انت بتشوفه المرة العجوز دي بتكبكب ليها، بتقول أبوك ده أبوك سيد المحل ده كله، بتكبكب للمرة العجوز دي مالك، ولو حلفت لي ما بكسر كلامه وتلقى قاعد جنبها كويس، ومرات يمسحها ومرات يفلي لها شعرها. انت بتعرف بر الوالدين عمليا، لكن في حبوبه، حتى في حبوبه الولد الراجل ومرته منه ما في طريقه ثانيه لاي زول، لا حبوبه ولا حبوب، غادي غادي. فبالتالي يا اخواننا حقيقه حتى السلف القريب نحن فقدناه، دعك من السلف البعيد، السلف الصالح الصحابه رضي الله عليهم والتابعون ومن تبعهم باحسان، هؤلاء جميعا والائمه الاعلام، اترك هؤلاء الفضلاء، لنتحدث عن سلف القريب فقدناه. فبالتالي اقول احبتي الكرام صراحه وحقيقه نحن بحاجه الى تفجير التراث الاسلامي، والله في الدين من الأدلة والنصوص والقيم والثروات الحقيقية ما هو بكفيل أن يحدث نهضة لنا ولغيرنا. طيب ندخل في الموضوع، حق الطريق، الطريق عنده حق؟ نعم. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المشي في الطريق العام ينبغي أن يكون بنوع اتزان، لأن المشي في الطريق يدل على شخصية متزنة مطمئنة تمشي هونا، وهونا أي وسطا، فليس فيه خفة الجاهلين واضطراب السفهاء والمتسرعين، وليس فيه تجبر المختالين ولا تكبر المتجبرين. لا مشي بخيلاء ولا مشي بشنو بطش، يمشون على الأرض شنو هونا. وأسوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمشي؟ كان يتكفأ تكفؤا، يمشي متكفئا، يعني كأنه منحدر من سبب، يسرع ولكنه إسراع ما أحسنه وما أسكنه، إسراع ماله ما أسكنه ما شنو وما أسرع وما أحسنه. فهو يمشي بأدب في الطريق. طيب أخوانا الطريق المشي فوق التقايل هين. قال تعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال الله عنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي شنو الجاهلين. أول شيء يمشون على الأرض هونا، وهؤلاء من؟ من هم الذين يمشون على الأرض هونا؟ وعباد وعباد الرحمن الذين هم صفوة البشر وخلاصة العباد، يمشون على الأرض باتزان وبأدب، واقصد في مشيك تمشي باقتصاد لا تدري تجارة في الشارع العام، ولا تمشي رافع نخرتك تتقدم زي ما بيقولوا، تمشي ماشي الإنسان الجاد اللي عنده قضية. شوف الأدب ده كيف، بالله دين ده عظيم ولا ما عظيم؟ يتدخل حتى في المشي ده في الوطن، يوريك تمشي كيف ويعلمك تمشي كيف، دين عظيم ولا ما عظيم؟ ها شو كلام والله ما فوق يا اخي، المشي ده ما على كيفك، هرشن هرشن، ما تقول لا امشي على كيفي، ما على كيفك هرشن، تمشي زي ما الله قال لك، لانه الله جل وعلا تدخل حتى في مشينا على الارض. يترك لنا بقية شؤون حياتنا وأمورنا ليعبث بها العابثون ويتلاعب بها المتلاعبون. أول شيء حق الطريق شنو؟ المشي. المشي كيف يكون؟ باقتصاد واعتدال، واقصد في مشيك. يمشون على الأرض هونا، مشي في فهم ده واحد. اثنين، خفض وغض الصوت في الطريق العام. كيف؟ قال تعالى واغضب من شنو؟ من صوتك. ان الذي يرفع صوته لغير حاجة في طريق عام اما سيء الادب واما فاقد الحجة. اي ذول تلقى بكوري والله فعلا بغنوا، تلقوا ماشي في الشارع الشباب تلقوا وناس يصفروا، زول يصفر في الشارع. انت عارف قوله تعالى وتأتون في ناديكم، وتأتون في ناديكم المنكر. قال الإمام، روى الإمام أحمد في المسند أنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر بأنهم كانوا يجلسون جماعات ويحذقون بأصابعهم بالحجارة من يمشي في الطريق. ربنا قال وتأتون في ناديكم المنكر. إذا الشباب تجنبوا جنب البقالات لسه أنا ما جيتهم، هناك المعاشات برضو جايون أضبوا كويس، لا فينا كلمك يا أخواننا في والله في ذلك كلمني قال لي عندنا في الحلة شباب. أول حاجة الشباب لنا في الحلة، انا كان دخلت في مشكله معناها اباء واقاطع جيراننا بجنب وقال لي في مصطبه ولا في محل كده قلت بجنبوا الشباب دي بينكتوا وبيضحكوا باعلى اصوات نسواننا ونحن نسمعهم والله تقول واقفين لنا جوا بطل البيت ما نقدر نتكلم معهم. هل دي اخلاق مسلمين؟ دي أخلاق مسلمين؟ واغضب من شرب من صوتك. خفض الصوت في الطريق نوع أدب، ما تكورك في الشارع، تكورك بلا سبب بإشكال. ده الخلق الثاني. الخلق الثالث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ما لنا بد من مجالسنا. قال فإن كنتم لا بد جالسين فأعطوا الطريق حقه. قلنا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، وده الثالث، وكف الأذى الرابع، ورد السلام الخامس، و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدرم يا أخي هو جاي درس، يعني أنت قاعد حيقولوا شو في الدريزة، حيوزعوا بيبسي في الدريس، ما حيقولوا كلام، تجي شايل قلمك. أحد السلف الصالح رحمه الله تعالى اسمه ابن خمار ويه قال لك كان قاعد في الدريس بعدين قلمه انقطع كورك في أثناء الدرس، قال لهم قلم بدينار، الدينار ده تجيب 10 أقلام، قال لهم بستلم لكم قلم بدينار. قال لك تطايرت إليه الأقلام من كل مكان. عليك رسول الله ذكر ولا ما ذكر؟ ذول بتاع علم قلم وقطع انكسر. قال لهم قلم بدينار أنا يتخلعوا طبعا حدا يجيب قلم بعشر دينار، لكن هو داري حصل الدرس بس الطارش بالأقلام دي جاءت لك مطايرة من كل مكان. فقوله عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس على الطرقات بما في ذلك من التسكع ومن تضييع الأوقات، وإن أسمع كلمة كويس، وإن الجلوس في الطرقات يقيد حرية الآخرين، وإن فيها من الترقب وإطالة النظر، ومن المحاذير ما فيها. إياكم والجلوس شنو؟ شنو؟ في الطرقات. الصحابة ما عندهم محل يمشوا، قالوا ما لنا بد من مجالسنا، لازم نمشوا يعني. قال فإن كنتم جالسين فاعطوا الطريق حقه، تجلس جلوس فيه فائدة. أوله قال لهم في الحديث شنو؟ لكن قلنا لا أخذنا من بقية النصوص المشي وشنو وشنو والصوت. لكن أخواننا أقول لكم حاجة، والله في بنات بتكلم بصوت عالي في الشارع وبيقهقه بيقهقه بيقهقه بصوت عالي، بنات يضحك في الشارع لقى إن شاء الله يكون ما لقاكم، قلت يكون لقاني أنا براي أنا راضي إن شاء الله يكون ما لقاكم. لقاكم بنات يضحكوا مع بعض أو معين أولاد يضحكوا لقاك إن شاء الله يكون ما لقاكم. بس والله يا إخوانا دي مشكلة والله العظيم يا أخي. تقول لي الحبوبات، الحبوبات المساكين، الحبوبات الكام بتبلما تعرفوا التبلم أيوة بتغطي وشها، بتجيب الثوب تغطي أنفها وأذنتيها وتظهر عيونها فقط التدلم. قل ما في راجل كان بياكل في الشارع، والله حتى بنات بياكلين في الشارع، بياكلين في الاسكريم. الواحد تلقاه ماشي في الشارع وتاكل في الاسكريم. انت قاعد نفسك وين يا بنت الناس؟ في البيت؟ في الشارع. الرجال ما كان بياكلوا في الشارع، حتى البنات ياكلوا في الشارع. واحد ده من بر السودان قال لي غاب 15 سنة، قال لي اسمع البنات والأولاد يجنبوا في القهوة؟ قلت له ما في قهوة يا أخي. قال لي جاب السادة الخرطوم قهاوي كثيرة تلقى كراسي، قلت له كافتيريا. قال لي هاي، قلت له دي ما قهوة، دي بقى كافتيريا دي، هو في زمن القهوة، زمان القهوة ما تلقى من حاجة في قهوة صح؟ قال لي بالله الأولاد البرازيلية يجنبوا في القهوة. قال لي قلت له القهوة وين دي؟ ما في قهوة ذاتي. قال لي شوف. فبالتالي حقيقة الأدب يا أخواننا في الطريق، الأدب العام في الطريق، بتلقى بتقهقه بتاكل في سندوتشات وماسة في نص الشارع، ترد على التلفون في نص الحفلة الموبايل، الحفلة كلها تسمع يا أخي التلفون ده للخصوصيات. أيوة وشنو عارف وكان بتونسوا الناس كلهم يسمعوا ونستهم. يا ناس تخافوا والله أنتم الحاصل شنو الحاصل شنو. انت عارف رئيس الجمهورية قال في مؤتمر استراتيجية قال مليار، انا والله استغربتها، مش الدينارات ولا الجنيهات، الدولارات تضيع ونسات في الموبايلات. أنا عملت حلقة في الإذاعة، بعملنا لكم يوم هنا إن شاء الله، اسمها أخلاقنا في وسائل الاتصال، الناس يتعاملوا كيف مع الموبايل ده ويتكلموا كيف. ناس كنار في دعايتهم جاب واحدة قالت مما أسامة خطبني. بنتكلم بالساعات، قالت ساعات في عينكم ما عندكم شغل وما عندكم موضوع، قالت بتكلم بالساعات، قالت خلص تكلم بالساعات شنو؟ والله كلمك بجد ما سمعته ولا شنو؟ لاقى ولا ما لاقى؟ خذ، قالت له يعني اوريك من الاتصالات شنو؟ رخيصة ناس موبايل، يقول لك يتونس، قال يا اخي الموبايل ما له ونسه، يتونس يتونس ليه؟ مليارات الدولارات تضيع في بلادنا، كلام كلام بس، تعرف كلام؟ ناس ما عندهم موضوع والله العظيم يضربوا. ولما يكون واحد خاطب له وحده او دار يخطب له وحده، والله الاسكراتشات زي ورقه الكوتشينه اب 10 او 25، ما عندكم موضوع وما عندكم شغله، ساكت. وما اكلمكم بجدين، ما عندهم شغله يا اخي تتكلم معاه يا اخي. قال خاطبه، قال او داير يخطبه، قال والبنات الواحدة تكون مسجلة اسم زوج في الموبايل اسمه ياسر، تكتب يسرية، شوف الإجرام، عشان طبعا لما اخوانه وابوه يشوفوا يسرية، رسالة من يسرية او اتصال ليسرية او يسرية تتصل بك، عرفت؟ شوف إجرام. انت عارف انا عندي مشكلة، الناس اللي بيحضر دروسي كتار بيقول لي يا زول انت قاصدنا، بقول له والله ما شفتك قبل كده، في شنو؟ يقول لي والله كلامك ده بس تقول انت في زول كلمك عني، والله واحد جاني قال لي انت في زول كلمك عني، واحد جاب لك عني كلام تعب، قلت له قال لي يا اخي انت الخطبه دي كلها عني انا، قلت له انا اول مره اشوفك يا اخي، انت في الاخر رياضتك حاسه انت تعمل الكلام ده كله، انا والله ولا جاني تعمل الكلام ده يا اخي، انت استرغبت الفاضي والله العظيم. شوف اكلمك ده شيء حاصل في المجتمع، معلش هو كلام سخن وكده، لكن ده الحاصل في المجتمع. فبالتالي الجلوس في الطرقات له آداب، منها الأدب الثالث غض البصر، ولأن البصر هو سبيل الإفساد ومحرك الشهوة وبه داعي الفتنة، وغض البصر علامة العفة والأدب والنزاهة، وأسمى الله إطلاق البصر خيانة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالذي يختلس النظر اختلاسا يختلس النظر اختلاسا هذا مما لا شك فيه خائن. قال والعين تزني وزناها النظر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أدب، وللنساء في الطريق العام ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، غض البصر. طيب حق لنا أن نتكلم عن بعض إشكالات في الطريق العام، منها التعري والزي غير المنضبط من الجنسين. في رجال بيلبسوا يبس، مع أنه لحد حتى الرجال اللي بيلبسوا محشب معظم العيب في شنو؟ في شنو؟ النساء. تلقى واحدة لابسة بنطلون وقميص ورابطة بشرط، لما تطلع من البيت أبوه يقول يا سلام بنتي محترمة، بنتي محجبة، والله لا محجب ولا حاجة، محجب أنت، قال بنتي محجبة، قال دي محجبة. طيب التبرج كيف؟ أنت قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما نتكلم عن التبرج يتكلم عن العريانات؟ لا لا، قال كاسيات، شنو؟ عارف كاسيات؟ انت قال ما كاسيات؟ بيحتفظ بنته؟ يا سلام، ولد بنتي يا سلام عليك، الله كده عايل للزوج ده يقول لك عايل شنو؟ انت حسك كان قلت لها يا بنتي ده غلط منه؟ الناس تسمع يقول لك يا مودانا في شنو؟ في واحد من اخواننا الشباب حكى لي قال لي مشيت تجي بيت ولد قاعدين في ركن متصلين مع بعض. قال لي دمي فات عندي بسطونة جريت عليهم. قال لي الولد قام جاري وخلى البيت. قال لي حط بسطونة في ظهره وقام جاري والبيت جيت بسطونتين. وقال لي قبلت على أي بيت عريان في السوق العربي بسطونة. والله قال لي خليت السوق العربي ده زي قفص الدجاج الخشة فوق وتعلم كواريك جد. بس قال لي ناس الشرطة ساقوني ودوني المصحة. قال لي جيت أصلي بالمجانين في السجن في المصحة هناك بعد يومين مرقوني. يا أخي بسود يا أخي والله كذا بجد يا أخي بسود يا ناس. والله تعري فايت الحساس. والله تعري شديد. قال شيرين أجاب غنت قالت من القاهرة قالت أشكر الشعب السوداني الذي زحف زحفا لاستماعي. قالت الناس زحف وزحف حضور تقيل. قالت انتهيت الحفلة انتهيت الساعة 11 الجمهور بردد وحافظين أغانية. قالت ثلاثة ما قالوا بقدر ده. قال بعد ذلك والدعوة في المطار. قالت والوقت في الصباح الساعة 3 الصباح عندي مشط المطار. قالت لقيت الجمهور في استقبال المطار محتشدين ويطفقوا ليه. الساعة 3 الصباح عندها ما بقوموا فوقه إلا العباد. أكلم لك بجد 3 الصباح أنا جاء كلها بتكون مرمية. هم دي قاتوا ما بقوموا إلا لما الشيرين دي تجي. أكلمك وهم كون طبعا الرجع منتهي رجع البيت يومه كله نايم وقايل نفسه بطل من الأبطال وعمل إنجاز كبير. وفي ناس يقولوا اللهم تقبل منا ذاته وقفتنا الصامدة مع شيرين. بعدين أقول لك حاجة إنت شيرين دي بيت الرجال برضو يمشوا جمهور الرجال ونسوان ولا نسوان بس رجال. في راجل بسنبات يقول كنت أودع شيرين تظل ما عندك فاو ولا شمال بسنبك إنت يا أخي تقول لشيرين يرد يخلي رجالة ما في لا تريد لها رجالة. قال كنت بودع في شيرين. قال شيرين في عينك ولا كلمة تشد. والله العظيم فتن فتن الله عز وجل عليم. وقال قالت يعني أنا هرجع تاني للسودان. قالت حاجة تاني الشغل عجبتها الجمهور عجبها قالت حاجة تاني للسودان. قالت فتن فتن إخواننا نحن محاصرين وأمريكا جاية والحزمة الثلاثة والبلد الله يستر عليها. نحن بدل ما نلجأ إلى الله ونتصل بالله ونحسن علاقتنا مع الله ونتصالح مع الله نتصالح مع الساقطين يا أخي في العالم الإسلامي مع الساقطين يا أخي. يا أخي ناس ما فيهم فايدة ناس بتعنغونا يا أخي بغنوا. غيث لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان. طيب فغض البصر يقول ابن القيم رحمه الله إذا غض القلب إرادته غض البصر شهوته. إذا غض القلب إرادته غض البصر شهوته. الآن الفتنة إن الصور صور الدعايات المعلقة في الطريق العام فيها مشكلة. إخوانا معلق ولا معلق بجوز؟ طيب الطريق ده حق ذول. طيب أليس من حقي كمواطن أن أسير في طريق أستنشق هواء نقيا وأستمتع بمناظر غير محرمة؟ من حق ذول أو من حقي؟ هل ده في الآن؟ في جفة حصلت الأسابيع الفاتت لا بد أحكي لكم. في واحد جمع فراء لقى صورة كبيرة تحت قريبة بيت فاتنة مشى اشترى دردل بتعبوهية وطلع ولخبط الصورة. السودان يعجبوك طبعا الشمارات العربات وقفت والحكاية عطلت والناس تلملموا وناس يكبروا وناس يقولوا ده الشغل. ايوه ده الكلام الدين هو لخبته. جاءوا خواجة اتصل بزول مسؤول وجاء قال لي اخي هكا اداه الموبايل. قال لي اتكلم انت بتعمل كده شنو؟ شال الموبايل فكاه في وش الخواجة وادى الخواجة شلوت ولحق بوهي كمان. الخواجة قام جاري بعد ذاك مشى بيته. جوه اثنين من الضباط في البيت دارين يسوقوا الجسم فتح فيه بلاغ. قال لهم ده شغلكم انتم اللي عملتوا ده انا ده شغلكم. ده اسمه في الشريعه اسمه امر بمعروف ونهي عن شنو؟ عن منكر. ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده. ده شغلكم انتم جايين تشكروني انا جايلكم حسدوني جائزه. قال له والله نحن معك 100%. اخواننا ناس الشرطه والعساكر دين ما تتخيلون انهم ناس ما من المجتمع دين مننا. البوجع البوجعهم والبيألمك بيألمهم لكن هما في موضع بتاع سلطة وما عنده في موضع بتاع اتخاذ قرار فقط بنفذ. قال له والله كلامك صح يا شيخنا لكن نحن لابد نسوقك لأنه نحن بننفذ في شنو؟ ها؟ في أوامر. قال له طيب وقد قلت كده ما بيسوقوني. طلع لهم بطاقته قال له أنا عضو في المجلس الوطني وعندي حصانة. قال له السلامة والحمد لله وجزاك الله خير وفات. لو كان أي زول عنده حصانة في البلد دي بيعمل كده البلد كان بقت على بين من أمرها. لو أي زول عنده حصانة بيعمل كده البلد كان بقت على بين من أمرها. لأن يا أخواننا المنكر مش ظهر. أسمح لي أقول العبارة دي. المنكر فشى فشى لا صورة ولا صورتين ولا ثلاثة ولا مية. معلقات بنات ناس مباتل آخر صورة عنده مجموعة من الأولاد واقفين مع بعض في دائرة بنت ولد بنت ولد متماسكين. أنا جاي لهم شوف عصوار في الأول والله العظيم قلت في الروضة ولا كده ما بطال خلوني يتماسكوا شوف عليه ما في مشكلة. لقيتهم كبار برضو بشنباتهم والصورة عاملينها لهم من فوق. يا ناس موباتين ما تخافوا والله يا اخي يعني صورة زي دي كان ما عملتها. يا اخي الناس ما عندهم شرايحكم لا خلوا ايزي ولا خلوا شنو ثاني في شنو ها خلوا الناس عندهم موباتين خايفين من شنو من قريبة التنافس. لو ده تعمل فائدة نقصوا نقصوا الاتصالات والثلاثة شهور دي تحوى عشان الحكاية تجينا قدام نفسه يبقى صور بنات وأولاد قاعدين مع بعض ومتماسكين. لأن إخوان هذا منظر كان ما مألوف سوف يصير هذا منظرا مألوفا في الطريق العام. بتلقى البنات والأولاد قاعدين مع بعض. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين بشنو بغض البصر. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال وربما رأيت في منامي وربما شنو رأيت في منامي امرأة فأدرك وأنا نائم أنها لا تحل لي فأغض بصري عنها. نايم جوا النوم يشوف ورا جوا النوم بعين الله لما يتذكر انها امراه اجنبيه لا ينظر اليها في النوم راى شنو خلد عن ترى الجاهل كان يقول واغض الطرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها. تعشف الواقع الصوره دي كان في قول في وكان ما في قول ما في. مجموعه من الشباب يجلسون امام سوبر ماركت او بقاله او محل اتصالات يتكلمون ويحملقون في الناس ونظراتهم وإشاراتهم مليئة بالكلام. وربما تكون هذه المجالس التي في الطرقات مرتعا خصبا للغيبة. والنميمة والطعن والتعليقات. التعليقات يعلقوا بعدين ده بيقيد حرية الناس. لو فيه دار يخش البقالة يشتري حاجات بمية كلف ويشوف الناس بيخليها بخمسين لأنه كان جمال يشايل كيسين. الناس مع بعض يقول لك خم البلد كلها, يقول شفت خم البلد كلها يعلقوا عليه. ولو في مرة تشتري يشوف الأولاد قاعدين ما حتمشي البقالة. والله يا إخواننا أنا لو كنت صاحب بقالة والله ما أخلي شاب يقني جنب البقالة دي كسر رقبته. تجي ده الربح ولا ده حاجة تانية مع الناس العاطلين ذيك والله ما سجل ربح لأنه الدار السري ما بيلقى ما بيلقى طريقة هيقلل. فالجلوس في بعض الناس يتبعك بنظراته, وإذا أراد الناس أن يفعلوا شيء نظر الناس جميعا إليه. إخوان أقول لكم حاجة, أنت عارف في أوروبا زول بيتكلم مع زول ما في وزول بيتدخل في شؤون زول ما في. حتى كان لقيت رشة مقلوبة. شنو؟ رشة بالله تلقى الأمة دي كلها مليانة, تقول في قندران ولا قطع مقلوب تلقاهم كل وقت. لا في زول بيتعب, لا في زول بيغير, بس وقت يتفرجوا. ويجي واحد تاني يجي يقول له ده في شنو؟ يقول له بتاع حق بتاع رشة مع أمجاد. يقول له الغلطان منه انت خالق مالك. يقول له والغلطان منه اقول عرفته بتاع الرشة غلطان او بتاع الأمجاد انت بتاع حركة لا تتوش له. يقول له ان شاء الله ما في زول مال ده معقول شوية السؤال ده منطقي. لكن والغلطان منه وجي خاش كيف والله عظيم يجيبوا كثرة ناس. يا أخي قال لك في الدين من حسن إسلام المرء تركوا شنو ما لا يعني. واحد يلقى اثنين مشاكلين يجي واحد يقول له دين مالهم ما بيحجز واقف من بعيد يقول نبذوا. الله يقول له ما عنده حاجة يا أخي نبذوا كيف بس. يا إخواننا حاجة ما عندك تشغل ما بجيب. انت عارف ليه؟ لأنه نسمع عنده موضوع. لو زول عنده شغلة ما تقضيها ما الزمن له محسوب. لو بنتعامل مع الزمن وبنحترم الزمن ناس زول بجيب في حاجة وما عنده فيها فايدة ده تسعف ده شغل نجيب داير تحجز في اثنين شاكل تعمل شنو تحجزهم تدخل. لكن ده تجي تتفرج بس تجيب ما عندك موضوع. فالناس في الطرقات يجلسوا وبنظراتهم ووجودهم يقيدون حركة الآخرين وحرية الآخرين. ده يا إخواننا فيه ولا ما فيه؟ تقييد الحركة فيه ولا ما فيه؟ طيب قال وغض البصر ورد السلاء وكف الأذى. وكف شنو؟ يا سلام أهم حاجة في حق الطريق كف الأذى. في البخاري قال عليه الصلاة والسلام أماط رجل غصنا من طريق الناس وفي رواية طريق المسلمين فلقي الله فشكر له ذلك فغفر له. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم رجلا قطع شجرة في طريق المسلمين تؤذيهم فأدخله الله الجنة. دخل الجنة بأنه أذى شنو شجرة من طريق الناس. وقال عليه الصلاة والسلام من وضع الأذى في طريق الناس فقد وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني والهيثمي. أن بيضع الأذى شنو وجبت عليه لعنتهم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. إذا كان الذي يميط الأذى عن الطريق يجد أجرا، فما هي عقوبة من يضع الأذى في الطريق؟ سيلزم وزرة. قال أبو برزة الأسلمي، الحديث في مسلم أيضا، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل أنتفع به، قال اعزل الشر من طريق الناس. أديكم أمثلة ولا ما أديكم؟ من الواقع، نرجع للواقع، أديكم أمثلة ولا ما أديكم؟ زور راكب عربية بيشرب في موية صافية، انتهى من الشراب رمى القزازة بالشباك، رأي شنو؟ في ولا ما في؟ صح ولا غلط؟ خواجة بيعمل كده، كلمك الخواجة بيعملوا كده. والله في واحد من أخواننا الملتزمين أحسبهم كذلك، مش الصين، هم اثنين عندهم أعمال كبيرة جدا وبيدقونه ما شاء الله، قال لي واقفين في الشارع في الصين، والله حكى لي بنفسه قبل أسبوعين بس، قال لي فتحنا القارورة كويس وشربنا الموية ورميناها في الشارع. قال لي فين من هناك طوالي شالة خدتها في المحل المحدد ليها. قلت لي أخونا ده درس، ده درس، ده ده نحن أولى به. زود راكب في العربية انتهى من الجزازة بيعملها شنو؟ ها؟ بيرمعها بالشباك، والعربية جاية من ورا، تخيل عربية جاية من ورا بيرميها بالشباك. ما عندنا صبر. فقلت لها العربية فاضية، ما كان مليانة وقاعدة في شنو، كان قاعدة فاضية لحد ما يصل المحل المحدد لها يخدها. ناس بيشيلوا القمامات النفايات الشوال، يشيلوا الشوال على يماشا، يدفقوا نصه جوا العربية ونصه في الشارع ويرموا لك الشوال ويمشوا. يا ناس الدين ده ما لعب، أكلمكم بجد. تعالى أديكم مثال ولا كفاية. ها؟ ناس استحموا وشال موية الحمام كشحة في الشارع، ده صحيح؟ إذا كان ده صح، ها؟ زول يقول لك الشحة وين؟ ما يقول لك كده، تسألني أنا يا أخي؟ لكن برضه بوريك، الشحة على كيفك. الشوارع كلها معفرة، صح ولا ما صح؟ والله تمشي أي محل، إلا من رحم الله، تخش الشوارع دي، أي زول مسمع جنب شنو؟ جنب بيته. لكن حتى خريف دي الناس حتجه جه جه جه ما يعلم بها الا الله. زول بياكل في السندوتش وماسك السندوتش بالورقه، انتهى من الورقه بيعملها شنو؟ بكرفسها قبله قبله بس بيرميها. يا اخي واحد قال لي انا بمنديل، قال لي في بلد من البلدان، قال لي مسحت المنديل في الاردن، كان في الاردن اي كلمني اليوم، كلمني قال لي مسح بالمنديل، قال لي جيت ارمي المنديل، طبعا ما هو جايز في السودان ده ارمي، قال لي اللي جيت المحل نظيف نظافة، محل يرمو المنديل ما فيه الا جيبي، قال لي دخلت في جيبي، والله قال لي الا جيبي ما لي، قال لي محل يرمي في المنديل. راي شنو حسن تعشف الاكياس بتاعت النايلون، شوف اكياس النايلون جنب سكة حديد وجنب النايل، يقولنا ما معقول. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، ده إيمان، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال اعزل الشر من طريق المسلمين. أديك تاني مثال، زول وقف عربيته الليستيك، بنشر الليستيك وخط الطوب، ثبت العربية، دور العربية فات وخلى الطوب شنو؟ أه؟ في محله في شارع الظلم، ده سلوك قوي أشيله كويس أخوانا، سمح كده يعني أزول يعمل كده. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إخوانا والله العظيم نحن ديننا ده ما فيه منه كويس يا أخي. أقول لك حاجة، شوف بلاد المسلمين فيها حاجات سيئة، بلاد الكفار ما فيها. أسألكم سؤال جابوا لي مصداقية، بلاد الكفار فيها محسوبية؟ ها؟ فيها محسوبية؟ بمعنى كان ما عندك زول مسؤول وأداك دفرة وجابوا لك تذكية ووساطة في السودان في؟ في الدول الإسلامية في؟ في؟ طيب قلنا أيها الأحبة بأن هذه صور لا تليق أبدا بالمسلمين، لأن النظافة والوعي والاستعمال والتعامل الصحيح مع الأشياء واحترام النظم. قال لك أجيب في الصف، تعمل شنو؟ أجيب في الصف تحترم الزول قدامك، لكن إحنا زول يجي متأخر يكون بيعرف واسطة يدخله قدام، هل ده جايز؟ شرعا جايز؟ أخوان الشرع ما جايز، لأنها دي حقوق. باختصار لو في زول شال من زول دخل يده في جيب زول شال جايز؟ أه؟ طيب أجا أول يدخل أول حق ولا ما حق؟ هل يجوز اختصاب الحقوق بالواسطات المحسوبية؟ أنت عارف يسؤني جدا واحد الجناس وقفين تتصف يفوتوا كلهم ويمشي بقدام يجي والناس يكركوا يا زول ارجع، يقول لهم دقيقة بس دقيقة، ويمشي يمشي ويخش ويقضي مواضيعه ويختم ويطلع يمشي، بعدين يرجع البيت في الغداء يكلم الناس يفتخر يقول له والله الليلة كان عندي شغل في الوزارة، مشيت لقيت الصف طويل طول، يقول له وقفت ولا وقفت شنو؟ والله زغت لك بيجاي وبيجاي، والجيل زول بيعرفني دخلني جوا والناس كوركو، والله اشتغل دي ما اشتغلت دون، يقول له بالله يا سلام. الناس يقول والله لكن انت زول نايف، لا والله دقست ولك دقيته، بالله دي اخلاق مسلمين يا اخي ناس عصير في الصف قال بيخليك تتجاوز الصف شنو يا اخوانا؟ اسألك بالله ده في بلاد الكفار في؟ ها؟ في زول يجي ناس عصير في الصف بيفوت بهناك ولا بقيت في الصف؟ وكان ما وقف في الصف واخذ الدور بده حقه؟ ليه يا اخوانا؟ دي مفردات بسيطة لكن بتدل على يا اخوانا شوفوا حقوق الطريق التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هي عنوان الحضارة، هي عنوان شنو؟ أه؟ عنوان الحضارة. شوف الكلام ده كله كان فيه غض البصر وإماطة الأذى عن الطريق، بل قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري في الأدب المفرد يعدد الحسنات، قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وبصرك الرجل رديء البصر لك صدقة. زول ما بشوف كويس سكته دي ماله؟ صدقة ما صدقة؟ وإرشادك الرجل في أرض الضلال زول تايه ما عارف لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وبالتالي يا إخوان أقول اسمعوا هذا الكلام جيد، قال ليه وكف الأذى، ومن كف الأذى كف الأذى المعنوي أيضا عن الناس. كف الأذى شنو؟ المعنوي، العبارات النابئة، التصرفات والسلوكيات المنحرفة، ده كله يعتبر من كف شنو؟ من كف الأذى. طيب ثاني قال ورد السلام، رد السلام عنوان تحضر، لماذا؟ لأنه بداية مفتاح التفاهم، واحد، اثنين يزيل الإحنة ويذهب الضغائن ويزرع المحبة ويغرس المودة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقوله رد السلام زول قاعد في الشارع بالله تجي ماشي فيه سلام الله تدلو يعني لك كده بس يا أخي ما تقول حاجة قول عليكم السلام داري جنبوا في الأماكن دي في الميادين جم شجرة عمود بتاع كهرباء مولع في جم جم في ميدان جم بقالة جم بنشر جم محل اتصالات ولا يريدون أداء هذه الحقوق ورد السلام. وختم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة مانعة لكل خير قال وأمرك شنو بالمعروف ونهيك عن المنكر. ختم الحديث بأن هذا من حقوق الطريق وشنو وأمرك بشنو بالمعروف. لو زل بجنة في الشارع يأمر بالمعروف يفعل كل خير ويدل على كل خير وينهى عن كل منكر وشر لسلم مجتمعنا ولسلم طرقنا ولسلم شوارعنا ولسلم الخير ولسلم مجتمعنا من الشر. إذن نختم ببعض الممارسات الخاطئة في الطريق العام. شوف إخواننا من فهم الإسلام أن الإسلام جاء بما يضبط السلوك الخاص والسلوك شنو؟ العام. بعض الإشكالات ذكرنا التجمعات أمام أماكن البيع والأسواق والشراء في صورة أنس وكلام وضحك ونظر وإشارات وتعليقات. حرام ولا ما حرام؟ حرام ولا ما حرام؟ واحد. اثنين وضع الأشياء والقادورات والنفايات في الطرقات العامة وإلقاؤها في الشارع ممنوع لأنه تعمد لوضع الأذى في شنو؟ في طريق الناس. ثلاثة صور الدعايات والإعلانات الموجودة في الطريق العام. رابعا الزي غير المنضبط في الطريق العام. البنت اللابسة ضيق والأولاد اللابسين كيف كيف هذا لا يليق بشنو المسلمين. خامسا من آداب الطريق العام عند قيادة السيارات زول سايق برضو عندي حلقة عملتها في الإذاعة إن شاء الله أعمل لكم هنا يوم اسمها أخلاقنا في المركبات العامة. أخلاقنا شنو في المركبات العامة. أول زول اتكلمت عنه الكمساري أهم شخصية. أول حاجة ما ينوم بالفكة يرجع شنو يرجع الباقي والذوق والاحترام وتعامل الناس معه. اثنين السواق. ثلاثة النسوان كيف في المركبات العامة يتعاملوا. أربعة الرجال السواقين. طبعا التعليقات تعجبك يا زول انت سايق الناس يقول له لو قام ديره وكده وهنا يقول شنو يا زول انت سايق الناس سائل أرواح سائل بصل انت يقول له كم شكله بتقوم. وأي زول بشغل الكمساري تأكد انه زول مفلس يا مرته زنقاو في البيت. أصلا ما عنده اثنين يا زول مفلس يا مرته عامل شنو عامل له مشاكل. أخلاقنا في المركبات العامة الكلام بالموبايل في المركبة العامة التلفون يضرب والله بنات بتكلم العديد تقول له انت صدني في المحل الفلاني انا في الحافلة قصاد كده مثلا نحن قصاد كده انت عارف الكلام ده انا بجيبه من وين. اكلمك انا بتاع مشاكل معترف مرات بركب الحافلات مزاج بس اشوف الناس يقولوا في شنو اركب الحافلة والله اقول دون يكون الكرسي بتاع النظة مطبق لما تيجي عليه تفتح له كرسي بتاع النظة والله شكرا ما يقول لك يجنب كتاب طوالي بس سلام عليكم مبقول الأشر بمشي أشوف الناس أشوف الناس بيتكلم مع الكمساري كيف والأولاد والبنات بيتكلموا كيف والناس دي بيعملوا شو والله بستغرب أخلاقنا في المركبات العامة. طيب تخيل زوج سايق عربية بتاع الحفلات بالذات ينزل الناس واقف في نص الشارع ويرفع الناس في نص الشارع حاصل ولا ما حاصل ده ما أذى أذى ولا ما أذى ولا إلا زول شيء لو جزاز يرمي في الشارع يعني ما قدر يمرق ليه عشان الحافلة وراه ما تفوته عشان يمشي يشحن شنو في الأول يصل المحطة الأخيرة في الأول أو ينزل ويركب ثاني شايف الموضوع ده بعيد بعد ما يعلم بعد الله ده واحد اثنين واحد الناس بيسوقوا عربات أنا شايف برا في عربات كثيرة الواحد اللي ماشي وشاري حبه وفي تقاطع لو سابه لا تخش بزيد السرعة يا اخوانا في إيثار ولا ما في إيثار في إيثار ولا ما في إيثار بيطبق هذا ولا بيطبق تهدي وتخليه شنو يخش وهو يعمل له شنو يشكرك يا أخي لكن فينا في المقابل يشوفك أنت قريب يخش قدامك ده بيعمل حادث ده بيعمل حادث يخش قدامك وما يعتذر لك والجوطة تقوم والنبذ بعدين أكلمك أو عقد تنابذ مع زول في الشارع في ناس بكورة يبين في عرباته كورة بيطلع راسه بالتداس ينبس ونبس أنا سمعت قبل كده راكب عربتي وورا اثنين ده قرص الثاني ده كمان جاوبه قدام كده وقف بصابه قال له يا حمار وما فيه الاسطب كويس والاسطب عامل احمر قال له انا حمار يا خنزير يا ود الكلب يا شو الاسطب فتح قواشين انت عارف دين تاني ما بتلاقوا الا في الغيامه جيت بكم في تاني ما يلمون والله في طابونة عيش يمكن ما يتلموا تاني ثاني ما بتلموا أمكن تنبذ ذلك زول في محل في الشارع ده تنبذوا وتاني ما تلادون هاي لا يلمك بيت بكم لا تلاقيه في عرف لا تلاقيه بصدفة لا تلاقيه في صف لا تلاقيه في مطار تلاقوا وين أمام الحق عز وجل بيجي تلاقوا ولا تتلاقوا إذا ما نبسته كما تلاقيه لكن كان نبسته لك زول بيجيبوك من وين وين يلموكم سوا نبسته ليه أخواننا أخلاق المسلمين دي هذا كلام يؤسفني أن أقول بأنها لأن أخلاق المسلمين مغيبة وحق الطريق الذي تناولته اليوم أعترف بأنه من الحقوق المنسية من الحقوق ياتا المنسية وأعترف بأننا كأمة نحتاج إليها لأنه عنوان حضارتنا ودليل رقينا إذا دخلت بلد فإنك ستحكم على البلد من المظهر شنو العام ثم أعترف وأقر بأن بعض الأئمة وبعض الدعاة لا يتناولون هذه القضايا في المساجد ولا في وسائل الإعلام ولا في المنابر مع أهميتها والطرق عليها لأن فيها من التوعية وفيها من الإرشاد ما فيها أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذا الدرس والذي كان عن حق شنو حق الطريق المطلوب شنو تطلع من هنا الكلام سمعت ده البنادر على تعمل شنو تسوق لقيت زول قدامك تعمل شنو؟ وانت تاي تعمل شنو؟ تدخله ما تسيء زول وماشي في الشارع لقيت حاجة توقف تشيل تطلع برا كويس. تتعامل مع الأشياء وفق الرقي، تحترم حقوق الآخرين، تحترم النظام، تحترم الصف، ما تكسر الصف، قلت لا تتدخل فيما لا يعني، ما تتدخل فيما لا يعني، حاجة ما عندك فيها موضوع ما بتقدر، ما تتشبر وما تدخل نفسك. روى الخرائطي في مساوي الأخلاق قصة أختم بها، موسى عليه السلام رأى رجلا يجلس تحت العرش ولم يكن من النبيين. موسى يعرف شنو الأنبياء لقى زول تحت العرش، فقال موسى لله من هذا الذي أجلسته تحت عرشك ولم يكن نبيا؟ قال له الله عز وجل لا تسألني عن اسمه ولكن سلني عن عمله. ما بدو ليش شنو؟ ممكن يوريك اسمه لكن شنو؟ ما بتعرفه، ورينا شنو؟ عمله. قال الله إنما بلغ عبدي هذا مقامه هذا بثلاثة أشياء. بثلاثة شنو؟ أشياء: لا يعق والديه، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولم يكن يتدخل فيما لا يعنيه. حاجة ما عنده فيها موضوع ما بيتدخل فيها، وما وأبوه أمه دل حاجة ماتوا ما غضبوا وما حسد له زول، بالله زول ده بيستاهل ولا بيستاهل؟ بيستاهل يقعدوا في المحل ده ولا بيستاهل؟ معناه شو الكلام يا اخواننا؟ من اتصف بهذه الصفات الثلاث اجلسه الله تحت شنو؟ تحت عرشه بعد ان يموت. روحه تفارق بعدين يشيلوه يودوا العرش هناك يقعدوه لحد ما القيامه تقوم. فبالتالي يا اخواننا الدين ده قيم متكاملة، شعائر تعبدية ومعاملات، والناس يحصرون الدين في عبارة لطيفة وهي صحيحة، يقولون الدين شنو؟ المعاملة. الدين شنو؟ المعاملة. صحيح، الدين المعاملة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.